طيبات التقوى ذلك خير، ذلك من عند الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، السوآت عورات وريشا، وفي قراءة ورياشة، ومعنى الرياش والريش هو ثوب الزينة. كما تعلمون الثياب نوعا ثوب لستر العورة، ثم يلبس فوقه ثوب للزينة والتجمل، ومثل هذا يعني شرعا لا بأس. الله تعالى يذكر الناس بهذه النعمة، بنعمة اللباس الساتر للعورات، واللباس الذي يتجمل به الإنسان. نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا النوع الأول، وريشة اللي هو لباس الجمال، ولباس التقوى ذلك خير. وهذه نقلة يعني عجيبة من القرآن، يعني يقول الإنسان كما أنك تحرص على نقاء ثوبك وجماله وبياضه وعدم وجود أي وسخ فيه، فاحرص أيضا أن يكون دينك ولباس تقواك كذلك. كما أن الإنسان لو نقضت نقطة أو نقطتين على ثوبه يحرص على أن ينظفها أو يرميه بصغيره، فينبغي هكذا مع لباس التقوى أن يحرص أن إذا وقت نقضت نقطة من المعاصي أو الذنوب أن يحرص على تنقيتها وتنظيفها بالتوبة والاستغفار. ولذلك الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وجاء الحسن البصري رحمه الله قال لباس التقوى الحياة، لباس التقوى الحياة، يعني أعظم ما يساعد على حفظ التقوى هو الحياة، سواء كرمي الله سبحانه وتعالى أو من الناس. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، يعني ما أنزل الله علينا من نعم من الثياب وغيرها من آيات الله ومن نعم الله علينا لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يحذر الله تعالى من فتنة الشيطان وإغواء، وأنه ليس له هم في هذه الدنيا إلا إغواء بني آدم. شغله الشاغل لا أقول أن له صراط المستقيم، ما عنده أي مشروع آخر إلا هذا المشروع. فالله تعالى يحذر من فتنته يا بني آدم أن يفتننكم الشيطان، ثم للتدليل على قوة فتنته قال كما أخرج أبويكم من الجنة، وآدم نبي عليه السلام، ومع هذا استطاع أنه يجعل يأكل من الشجرة. فإذا كان آدم وهو نبي وهو ذو عقل، الله تعالى ما اختار لنبوته إلا أكبر الناس عقولا وديانة، فإذا كان آدم مع دينه وعقله استطاع الشيطان أن يجعله يأكل من الشجرة، فما بالك بنا نحن. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويرجع إليه، حذرا من الوقوع في فتنة الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وذكرنا هذا أن يعني كان لباس كما قال ابن عباس لباس آدم وحواء من نور، ولما أكل من الشجرة انطفأ هذا النور، فبدأ يخصفان من ورق الجنة، بدأوا يجمعون ورق الجنة ويصنعون منه يخصفان منه، يعني يصنعون منه ثوبا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أيضا من نقاط القوة من هذا الشيطان أنه يرانا هو وقبيله وجنسه وأتباعه يعني الجن عموما من حيث لا ترونه، يعني يستطيع أن يرانا ولا نستطيع أن نراه، فإذا يستطيع أن يأتينا من حيث لا نشعر ويصيبنا من حيث لا نعلم. فمثل هذا ما تستطيع أن تستعين بأحد عليه إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فكلما كان سنة بعد عن الإيمان كان تسلط الشيطان عليه أقوى وأقدر، وكلما كان سنة أقرب كما قال الله تعالى إن عبادي يسوهم لنفسه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما لك عليهم سلطان. هنا قال إنما سلطان على الذين يتولون. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كان المشركين إذا وقعوا في الفاحشة، طبعا الفاحشة مش شرط أن يكون يعني شيء من الفحش، يعني ما يستقبح، يقول الشيخ التعليم وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه، كان يطوفون بالبيت عراه. قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في ذلك، والله أمرنا بها وكذبوا بها، لذلك رد الله عليهم قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهم كان من عادات الجاهلية الطواف بالبيت رياء، وهذا أمر استحدثته يعني كفار قريش بطريقة يعني غاية في الخبث، استحدثوا أمرا وقالوا أن الإنسان الذي الآفاقي يعني دائما من الآفاق اللي هم ليسوا من أهل مكة، إذا جاء مكة لا يجوز له أن يطوف بملابسه التي جاء بها لأنها ملطخة بالمعاصي هكذا يقول، ولابد أن يشتري من ملابس التي يصنعها أهل مكة، يعني هي فكرة تجارية يعني لتسويق وترويج البضاعة. طيب ما عنده فلوس يشتري، يستعير من أحد من أهل مكة من يعطيه. طيب ما يعرف أحد يستعير من؟ قالوا يطوف الرياض، وحصل يعني حتى النساء كانوا يطوفن عروات والعياذ بالله. وهذه الفعلة القبيحة تواضعوها بدأوا صار أصبحت عادة جيل وغالي. فكان إذا قيل لهم لما تفعلون ذلك، لما تأمرون الناس بهذا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله تعالى ما كذب قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن فعل الآباء كان نفس الفعل، لكن والله أمرنا بها ورد عليها قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، إنما يأمر الله تعالى بالقسط يعني بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ويأمرنا بالصلاة في المساجد، وادعوهم مخلصين لهم الدين كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختلين، يعني يرجع كما كان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي معناها كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم في ولادتك هكذا تعود يوم القيامة نفس الشيء. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فريقا هدى الله تعالى لطاعته، وفريقا حقت عليهم الضلالة، والسبب أن هؤلاء حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى إخواني لا يعني لا يضل إنسانا هكذا، إنما يضله بسبب خياله، يعني الله تعالى يعطيه الخيار، هديناه النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، وهو الذي يختار، هو الذي يختار. فتحقق عليه الضلالة إذا اختار الضلال، لأنه اتخذ الشيطان